كما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا يسمى المزاوجة في الدعاء، يدعون لأنفسهم ويدعون لمن سبقهم ويحفظون الجميل لمن سبقهم من أهل العلم، إنه لولاهم لما وصل العلم لهم. يقول يشهدون لله تعالى بالوحدانية، من هم؟ أصحاب الحديث يشهدون لمن؟ لله عز وجل. بماذا؟ بالوحدانية، يشهدون لله تعالى بالوحدانية. الوحدانية يعني بها اعتقاد أن الله عز وجل واحد في جميع ما يختص به، أو يقال بالتوحيد، هو مصدر وحد يوحد، جعل الشيء واحدا. وأما شرعا المراد بهذه اللفظة إقرار الله عز وجل بخصائصه، إقرار الله عز وجل بخصائصه. وقد ظن بعض الناس أن كلمة التوحيد كلمة مخترعة مبتدعة لم ترد في الوحي، والصواب بخلافه. هذه الكلمة كلمة التوحيد كلمة شريفة جميلة، وهي كلمة شرعية قد وردت في النصوص النبوية في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه في قصته المشهورة في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما رفل القصر واستوى أهل بالتوحيد. هذا في ذي الحليفة في حجة الوداع، ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصر ومشى ببيداء وهنالك أهل بالتوحيد. هذا كلام جابر رضي الله عنه، كلام شرعي لأنه في زمن التشريع، قال أهل بالتوحيد. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا هو معنى التوحيد، لا إله إلا الله، جعل الله عز وجل واحدا فيما يخص به. ولذلك قلنا من حيث الشريعة، من حيث اصطلاحات الشريعة، التوحيد يرد بمعنى إفراد الله عز وجل بخصائصه. ايش معنى إفراد الله عز وجل بخصائصه؟ يعني ما يختص الله عز وجل به يجب أن تفرده بها وتعتقد أنه هو الواحد ليس له كفء فيها. ما هي خصائص الله عز وجل؟ ما اختص الله عز وجل به؟ اختص الله عز وجل بكونه هو الرب، واختص بكونه هو الإله المعبود، واختص بكونه له الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله. في هذا التعريف لم نخرج عن التعريف الأصلي للتوحيد، إفراد الله بإيش؟ بأفعالنا أو بأفعاله؟ بأفعاله هو، بأفعال الخالق. وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى، إفراد الله بأفعاله. ما هي أفعال الله؟ الخلق والرزق والتدبير، نعم. ولذلك قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. الخلق معروف، الأمر هو التدبير. وهنا ورد على صيغة الحفر، إذ أنه قدم حفر تأخير، ماذا يفيد هنا؟ يفيد من الحفر، يعني حفر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. والأصل أن يقول الخلق والأمر له سبحانه وتعالى. لما قال له الخلق والأمر علمنا بأن هذين الفعلين من خصائص الله عز وجل. ثم ثانيا صدره بألا التي تدل على التنبيه والتوكيد، قال ألا له الخلق والأمر. وقال الله عز وجل في الآية الأخرى ولله ملك السماوات والأرض، فعلمنا أن الله عز وجل يملك السماوات والأرض وما بينهما. ما طريقه؟ طريق هذا المنحصر بتقديم الحق والتأثير. والأصل ملك السماوات والأرض له سبحانه وتعالى، فلما قدم الحق والتأثير أساس الحصر، حصر الحكم في المذكور ونفيه عن أعداه. كأن الآية الله عز وجل هو مالك السماوات والأرض ولا مالك غيره، هذا المراد. ثم دخول اللام التي تدل على الاستحقاق، لله عز وجل ملك السماوات والأرض يعني استحقاقا، فلا أحد يستحق ملك السماوات والأرض غير الله عز وجل. نعم، إفراد الله عز وجل بإيش؟ نعم، بأفعاله، بأفعاله هو. توحيد الإلهية أو يقال توحيد العبودية أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية كلها على معنى واحد، وهو إفراد الله عز وجل بأفعالنا. الأول إفراد الله بأفعاله هو، توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن المكلفون. وما هي أفعال المكلفين باتجاه الله عز وجل؟ هي العبادة. فالمعنى لا معبود إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إنما إلهكم إله متعدد إله واحد، وذلك عن طريق الحصر الذي تدل عليه كلمة إنما عند طائفة من اللغويين، إنما إلهكم إله واحد. إله بمعنى معبود، إله على وزن فعال، وما كان على وزن فعال في كلام العرب معناه يكون على وزن مفعول. إله بمعنى مألوف يعني معبود، يعني معبود، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، أين توحيد الأسماء والصفات؟ نقول هو التوحيد الثالث، وهو إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى مع التنزيه. إيش معنى توحيد الله عز وجل في الأسماء والصفات؟ معناه إثبات الأسماء والصفات مع التنزيه. فبنينا توحيد الأسماء والصفات على ركنين، الركن الأول إثبات، والركن الثاني التنزيه، وعلى هذين أدلة كثيرة. نقول في الإثبات قل هو الله أحد، ونقول في التنزيه نعم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول في الإثبات وهو السميع البصير، ونقول في التنزيه ليس كمثله شيء. نقول في الإثبات بل يداه مبسوطتان، ونقول في التنزيه هل تعلم له سميا، قال ابن عباس شبيها ونظيرا. فالأدلة كثيرة من القرآن والسنة على الإثبات والتنزيه، تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم لربه مع التنزيه. التنزيه هو صرف جميع المعاني التي لا تليق بالله عز وجل، سواء كان من الأسماء تقتضيها أسماء أو صفات، مع الإثبات مع التنزيه، وسيأتي ردهما، رد الإثبات ورد التنزيه، سيأتي ذكرهما عند المصنف رحمه الله تعالى. توحيد الربوبية إفراد الله لأفعاله، توحيد الإلهية إفراد الله لأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات إثباتها مع التنزيه. طيب، هذا التقسيم الثلاثي، وإن شئت قسمته تقسيما ثنائيا لا مشاحة في الاصطلاح، تقول التوحيد على قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا خاص بالعلم والمعرفة، والثاني توحيد القصد والطلب، وهذا يخص العمل. توحيد المعرفة والإثبات يعني إثبات ما هو من خصائص الله عز وجل والتيقن بها، ويشمل الربوبية والأسماء والصفات. الربوبية والأسماء والصفات تدل على المعرفة وعلى العلم، وتوحيد القصد والطلب يخص التحرك والعمل، يعني توحيد ايش؟ يعني توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يشمل القصد والطلب، تقصد من وتعمل لمن وتتحرك لمن؟ الجواب تقصد الله عز وجل وتعمل لله عز وجل، هذا فيه حركة، ولذلك قلنا توحيد القصد والطلب، بخلاف التوحيد الأول. النوع الأول هو فيه مجرد المعرفة والإثبات، أن تعرف أن الله عز وجل هو الرب، وأن تعرف أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نعم، وتثبت هذا وتثبته. طيب، ما العلاقة بين هذه الأقسام؟ هل هناك علاقة بين هذه الأقسام؟ جرى بينهما علاقة التزام، نعم، وتضمن. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، من اعتقد أن الله عز وجل هو الرب المالك الرازق المدبر فعليه أن يتوجه إليه، صح ولا لا؟ الأول علم ومعرفة، نعم، يستلزم منك أن تتوجه إليه. ولهذا كثيرا ما يذكر الله عز وجل هذا الطريق في سياق الرد على مشركي العرب الذين آمنوا ببعض الربوبية لكنهم كفروا بالألوهية، من حيث اعتقادهم بأفعال الرب عز وجل يعتقد بأنه هو الخالق الرازق المدبر، ومن حيث العمل والقصد قصدوا وعملوا لغير الله عز وجل، هذا الاتصال. ولذلك ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة مع هذا الاستدلال، يلزمهم بالألوهية لأنهم التزموا بالألوهية. قال الله عز وجل: أن يجيب المضطر إلى دعاه، هذه من أفعال الربوبية، من يقدر أن يجيب المضطر ويجعلكم خلفاء الأرض؟ من هو؟ الله عز وجل، وقد اعترفوا بهذا، فألزمهم الله عز وجل بالعمل له، فقال: أإله مع الله. طيب، الألوهية متضمنة لمعنى الربوبية، فإن قصدت وعملت لله عز وجل يقتضي هذا أنك آمنت أنه هو الرب المالك الرازق المدبر القادر، صح ولا لا؟ وعلى هذا الطريق أيضا يرد الله عز وجل في آيات كثيرة على مشركي العرب أيضا، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الأمر بالإله بالإلهية بالعبودية، وهو يتضمن الربوبية التي يؤمنون بها. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، اذا الربوبيه تستلزم الالوهيه، والالوهيه تتضمن الربوبيه، والاسماء والصفات ما موقعها؟ الاسماء والصفات اعم، اذ ان من اسماء الله عز وجل الرب، فهي تقتضي ان توقن وتؤمن وتثبت ان الله عز وجل مالك رازق مدبر. طيب، من اسماء الله عز وجل الله، فهي تقتضي ان تؤمن بمقتضى هذا الاسم وان تعبد الله عز وجل حق العباده. طيب، هذه اذا وردت الفاظ الربوبيه والالوهيه مجرد عن القران، لكن في بعض الاحيان تاتي بعض الايات والاحاديث فيها ذكر الفاظ الربوبيه والالوهيه ولكن معها قرينه تصرفها عن المعنى السابق. مثاله، قد ترد لفظة الالوهيه لكن لا تتضمن الربوبيه، كقول قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم، اجعل لنا اله كما لهم اله. هل يريدون بهذا الاله المتصف بالربوبيه وبالملك وبالرزق والتدبير؟ لا يريدون هذا، لانهم لو اعتقدوا هذا لما طلبوا من موسى ان يجعل لهم اله. في ذهنهم لما قالوا اجعل لنا الها هو الاله المعبود المجرد عن الربوبيه، لانهم لو استحضروا ان المعبود لابد ان يكون هو القادر على الخلق والرزق والتدبير لما طلبوا هذا من الله، لما طلبوا هذا من موسى. وقد ترد لفظة الربوبيه ولا تستلزم الالوهيه، لوجود قرينة، مثل قول إبليس رب أنظرني إلى يوم يبعثون. رب أنظرني، هل هو مستحضر لما قال ربي، هل هو مستحضر لمعنى الألوهية أو لا؟ لم يستحضر معنى الألوهية، لأنه لو استحضر معنى الألوهية لما عصى أمر الله عز وجل، لأطاعه ولما قال انظرني إلى يوم يبعثون، بل لتاب ورجع إلى الله عز وجل، لأن مقتضى الألوهية معناه الأوبة والرجوع والقصد والطلب والعبادة والخوف، وهكذا. طيب، ما الذي أدانا إلى هذا القول؟ القرينة، قرينة الحال الموجودة في الآية الأولى والآية الثانية. طيب، هذا التقسيم الثنائي، وإن شئت قلت التقسيم الثلاثي، دلت عليه نصوص من القرآن والسنة. فمن يذكر لنا الدليل على هذه الأقسام الثلاثة من القرآن والسنة؟ نبي آية الحديث، سورة الفاتحة، إيش فيها؟ من أي طريق؟ يقول سورة الفاتحة تدل على أقسام التوحيد. كيف؟ أنا قرأت الفاتحة فلم أجد فيها أن أقسام التوحيد ثلاثة. لا شك أنه من طريق خبيث. يحتاج إلى توضيح ولا لا؟ لذلك طالب العلم لابد أن يذكر الشاهد وإيش؟ ووجه الاستشهاد. لا بد ان يذكر الشاهد ووجه الاجتهاد. الحمد لله رب العالمين فيها ايش؟ توحيد الربوبيه. ايوه، الرحمن الرحيم فيها توحيد الاسماء والصفات، اياك نعبد واياك نستعين. توحيد الربوبيه في الشطر الثاني، في قوله في قوله إياك نعبد، توحيد الإلهية. طيب، هذه أول سورة في القرآن الكريم، وهي كذب إبادة لبقية القرآن. نعم، وفيها ملخص آيات القرآن، ولذلك أودع الله عز وجل فيها أقسام التوحيد، كأنه يقول للناس إن هذا الكتاب نعم يدلكم على الله عز وجل، هذا الكتاب يدلكم على الله عز وجل، يدلكم على أن الله هو الرب وهو المالك والرازق المدبر وهو الذي يستحق الإلهية وله الأسماء الحسنى وصفات العليا. طيب، آخر سور القرآن، آخر سور القرآن نعم سورة الناس، إيش فيها؟ من يذكر؟ قل أعوذ برب الناس، هذا توحيد إيش؟ الربوبية. نعم، ملك الناس، هذا يدل على الأسماء والصفات. نعم، من أسماء الله عز وجل الملك. نعم، ومن صفاته نعم الملك. نعم، إله الناس، هذا يدل على توحيد، على توحيد العبادة، على توحيد الألوهية. وما بينهما، ما بين السورتين نعم أدلة كثيرة على ما ذكرنا، بل جمع الله عز وجل هذه الثلاثة في موضع واحد. نعم، من يذكر الآية؟ أكثر من هذا، أكثر من هذا. نعم، قال رب السماوات والأرض نعم ولا بينهما نعم فاعبده واصطبر لعبادته، هذا الشاهد. ما وجهه؟ توحيد عبادة بس، أين توحيد الربوبية؟ رب السماوات والأرض طيب نعم، توحيد العبادة في قوله فاعبده واصطبر لعبادته. نعم، هل تعلم له سميا يدل على توحيد الأسماء والصفات، إذ معناه هل تعلم له نعم شبيها ونظيرا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، إذا كيف عرفنا أن أقسام التوحيد ثلاثة؟ نعم، من أي طريق؟ من القرآن الكريم. نعم، لكن هو على سبيل التنصيص أو على سبيل الاستقراء؟ نعم، على سبيل الاستقراء لآيات القرآن الكريم. نعم، وسبيل الاستقراء قاعدة مشهورة عند أهل العلم، استقرأوا القرآن الكريم كله من أول إلى آخره. نعم، فلا شك أنه لا بد أن نخرج بإيش؟ بهذه النتيجة، ولا نخرج بغيرها. لكن كما يقال، الله أخر موتتي فتأخرت حتى رأيت من الزمان عجائبا. نعم، نبتت نابذة لبعضهم فادعوا أن هذا التقسيم مبتدأ مخترع ليس عليه دليل من القرآن والسنة، وأول من اخترعه ابن تيمية الحراني الدمشقي، وشهره بعض المتأخرين في جزيرة العرب. نعم، وتولى كبر هذه المقالة بعض الرؤوس كجحان بن المرزوق والمالكي والسقطان، وتولى الرد على هؤلاء أرياب أهل العلم، فقد تولى الرد على الأول شيخنا علي بن ناصر بن تيمية، وعلى الثاني شيخنا عبد المحسن العباس، وعلى الثالث شيخنا عبد الرزاق البدر العباس. المالكي ليس نسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله كما يتوهم البعض، بل مذهب الإمام مالك ومن انتسب إليه نعم، بل مذهب مالك ومن انتسب إليه يقول بالتوحيد الخالص لله عز وجل وأنه على هذه المعاني السلام، ولكن نسبة إلى قبيلة مشهورة جنوب جزيرة العرب. نعم، وألف كتبا في هذا المعنى، فرد عليه الشيخ عبد المحسن في أكثر من كتاب، الانتصار لصحابة الأخيار وانتصار لأصحاب الحديث، والسقاف لعله هو الأشهر، ألف كتابه التنديد بإيش؟ بأقسام التوحيد. ورد عليه الشيخ عبد الرزاق البدر في كتاب سماه القول السديد لرد على من أنكر تحسين التوحيد. أما ابن عياض أن ابن تيمية رحمه الله أول من ذكر هذا التحسين، هذا غير صحيح، إذ أن هذا التعريف وهذا المعنى قد ورد ذكره عند أهل العلم رحمه الله في كلامه قبل القرن السابع الهجري. نعم، نجده خاصة في القرن الرابع. نعم، ذكره الإمام الطبري محمد بن جرير. متى توفي؟ نعم، 1300، طيب، يعني أوائل القرن الرابع، يعني أكثر نعم حياته القرن الثالث الهجري. نعم، تفسيره يدل على ما نقول، خاصة عند تفسيره لقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال بهذا المعنى من بعده ابن بطل العقبري صاحب الإبانة. متى توفي؟ نعم، 87. ومن بعده ابن منذر في كتاب الإيمان، وتوفي ابن منذر رحمه الله 95، نهاية القرن الرابع الهجري. بل نقله ابن منذر بإسناده نعم إلى أبي يوسف. متى توفي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؟ 82، يعني جل حياته منتصف القرن نعم الثاني الهجري. طيب، بل هو منقول عن طبقة متقدمة لأبي يوسف، نقل عن الصحابة رضي الله عنهم إجماعا، وقد نقل الطبري رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أن المراد به أن الإيمان بالله عز وجل إذا قيل لهم من الذي خلقكم ومن الذي خلق السماوات والأرض يقولون الله، وإذا عبدوا عبدوا غير الله، وإذا عبدوا عبدوا غير الله. تفرق هنا بين اعتقادهم بالربوبية نعم والألوهية. طيب، فرق بين هذين الأمرين. يقول المصنف رحمه الله يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. يشهدون لله عز وجل بالوحدانية كما أنهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، ومقتضى هذا أن أهل الحديث يصدقون أخباره ويعملون بأحكامه، لأنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. مقتضى هذا العلم يدعوهم لأن يصدقوا الأخبار وأن يعملوا بالأحكام، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كلها صادقة وأحكامه كلها عادلة. من حيث الأخبار صادقة ومن حيث الأحكام عادلة، فشهادتهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة تقتضي تصديق الأخبار نعم والعمل بمقتضى الأحكام. قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته. أهل الحديث يعرفون الله عز وجل بأي شيء؟ بصفاته. ولمعرفة الله عز وجل طريقين معروفين، كتاب الله الصامت وكتاب الله الناطق. كتاب الله الصامت هو خلقه مفعولاته، الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار وفي أنفسكم، كل هذه الآيات تدل على الله عز وجل وتدل على قدرته وعلى خلقه وجميل صنعه سبحانه وتعالى. والطريق الثاني الذي أشار إليه معرفة الله عز وجل بإيش؟ عن طريق الوحي، والتعرف على الله عز وجل بأسمائه نعم وصفاته. فكيف يدعي رجل أنه يعرف الله وهو لا يعرف أسماءه وصفاته؟ وكيف يدعي رجل أنه يعرف الله وهو لا يعرف أين الله؟ هذا لا يمكن. قال الرجل مثلا قل هل تعرف فلان؟ يقول نعم. طيب ايش اسمه؟ لا يدري. ما وصفه؟ لا أدري. شغله؟ لا أدري. أين يسكن؟ لا أدري. لا يعرف لا عن اسمه ولا عن وصفه شيئا. هل يصدق هذا الرجل أنه عرف فلان من الناس؟ لا، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل لا يعرف إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك أكثر الآيات مختومة بهذا. نعم، والله غفور رحيم، عزيز ذو انتقام، نعم، سميع بصير، عليم بذات الصدور، ونحوها من الآيات الكثيرة جدا، نعم، التي تختم بها الآيات ليتعرف الناس على ربهم عز وجل عن طريق الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولما كان موضوع الكتاب المعتقد، خص رحمه الله تعالى الطريقة الثانية بالذكر، وهو طريق معرفة الله عز وجل عن طريق نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويعرفون ربهم عز وجل بإيش؟ بكتابه التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الأخبار الصحاح به ونقلته العلوم الثقات عنه. هنا بيان لمصدر نعم المعتقد في الأسماء والصفات. ذكر الوحي والتنزيل الذي هو القرآن، وذكر إيش؟ الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الإطلاق ما وردت الأخبار الصحاح به، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا، إذ أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين المتواتر والأحاد من حيث إيش؟ من حيث العمل بمقتضاها، بخلاف من جاء بعدهم نعم ادعوا هذا التفريق من أجل الهروب نعم من الاعتقاد السليم الذي ألزموا به من قبل أهل السنة والجماعة. فقالوا إن المتواتر نقبله فيش في العقائد والأحكام، والآحاد نقبله في الآحاد ونرده إيش في العقائد. طيب، وكله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصدره واحد. طيب، فهل يمكن أن نستقيم هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن هذان يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. هذا الحديث يدل على نعم على أمرين: الأول إثبات عذاب القبر، وهذا أمر غيبي، والثاني تحريم إيش نعم تحريم النميمة ونجاسة البول أو وجود استنزاف من البول. طيب، وهذا من الأحكام. فجاء بعض هؤلاء القوم فأثبتوا الحديث في الأحكام نعم وردوه في المعتقد، فأنكروا على القبر، وهذا لا يستقيم لهم. والمحدث واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمصدر واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا قال على ما ورد في الأخبار الصحاح به، ومن قال بها التفريق نقول أن قوله مردود عليه، وهذه بدعة نعم لم تكن زمن السابقين، زمن التابعين ومن جاء بعدهم، فلم يشترطوا لقبول الحديث أن يرويه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا أتباع نعم اشترطوا لقبول الحديث أن يرويه الجمل القصير من التابعين عن الجمع القدير من الصحابة. قال: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. هذا القصر عقده لبيان معتقد أصحاب الحديث في الصفات، فبين هنا أول ركن. نعم، ليش؟ للإيمان بالأسماء والصفات، وهو ركن الإثبات. ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. جميع الأسماء لا بد أن تثبت، جميع الصفات لا بد أن تثبت، لكن ما في يد إثباتها؟ نعم، تثبت من غير أن يلتجأ إلى التمثيل، لأن بعض القوم أوغلوا في الإثبات حتى غرضوا منه إلى التمثيل. قالوا نثبت الأسماء والصفات إلى درجة أنهم قالوا لا نفهم من نصوص القرآن والسنة في الأسماء والصفات غير تمثيلها وتشبيهها بالمخلوق، فلا نعرف اليد إلا يد المخلوق، ولا نعرف من الساق إلا ساق المخلوق. نعم، ولا نعرف من السمع والبصر إلا سمع وبصر المخلوق. طيب، هؤلاء غلوا جدا في الإثبات، نعم، حتى وقعوا في محظور شرعي وهو التمثيل. ولذلك قرأتهما وليعتقدوا منهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليعتقدون تشبيها بصفاته بصفات قومه، فيقولون ان القوم اباد بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز وجل: قال ابليس ما منعك ان تصبر لما خلقت بيدي. ويحدثون الكلام عن مواضعه بحمد اليدين عن النعمتين والقربين، تحريف المعتزلة عندكم الجهمية أو والجهمية؟ والجهمية. نعم، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولكن يقولون بكيف أو يشبهون على البيت المطلوبين تشبيها مشبهة بغير الله. نعم، لما ذكر أن أهل الحديث يثبتون صفات الله عز وجل ذكر بعضها المحظور في الإثبات وهو التمثيل. قال: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. وهنا قال لا يعتقدون تشبيها، والذي في القرآن نفي التمثيل أو نفي التشبيه. نعم، الذي في القرآن نفي التمثيل. نعم، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، كما سيأتي نقله عند المصنف رحمه الله، ليس كمثله شيء. فأولى التعبيرين، نعم، التمثيل أو التشبيه، التمثيل أولا لأنه ورد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء ولم يرد، نعم، ليس له شبيه. طيب، الثاني أن هناك فرق بين التمثيل والتشبيه. طيب، كيف هذا؟ أيوة، لا، أيوة، هذا التمثيل والتشبيه لا يقتضي فيه قول آخر. لا فرق، لا، قلنا الآن أنه أولى التعبيرين، نعم، نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، ذلك لأن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء نفي لبعض التشبيه وليس نفيا لجميع التشبيه. كيف هذا؟ يعني أن صفات الله عز وجل من جهة تشبه صفات المخلوق، ولا لا؟ من جهة أصل وضع اللفظ، استوى الرحمن على العرش استوى، معنى مفهوم المعنى بمعنى على وضعه، جاء الرجل واستوى على عرشه، والعرش المراد به كرسي الملك، نعم، وما يعرشون كما قال الله عز وجل في ذكر فرعون، المراد به الملك. طيب جاء الملك واستوى على عرشه، طيب معلوم المعنى. هل بينهما تشابه؟ بينهما تشابه من وجه، وهو اصل المعنى، نعم، وهو العلو وايش والارتفاع. لكن هل يقتضي المماثله من كل وجه؟ لا يقتضي المماثله من كل وجه. هنا لو قلنا هل استواء الله مثل استواء هذا الملك، نقول ليس كمثله شيء، او السميع البصير. سياتي مزيد توضيح وبيان عند قول المصنف رحمه الله ان اصحاب الحديث يقولون بالتفهيم والتعريف، يعرفون معاني نصوص الاسماء والصفات ويفهمونها للناس، لكنهم لا يوغلون في اثباتها الى درجه ايش؟ الى درجه التمثيل. لان الله عز وجل خاطبنا بما نعقل وبما نفهم، فقال الرحمن على العرش استوى، فقال بل يداه مبسوطتان، نعم. والمراد من جميع هذه النصوص الحقيقة التي يفهمها الناس. طيب عرفت الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ نعم. عرفت الفرق بين التمثيل والتشبيه ولا صعب؟ نعم. طيب ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل الحديث يثبتون هذا النص، ولكنهم لا يقولون بإيش؟ لا يقولون بمقتضى التمثيل أن يد الله عز وجل مثل يد المخلوق، وإنما يقولون يد ليست كالأيادي، نعم، مع أنهم يعرفون معنى اليد تشبه معنى إيش؟ تشبه معنى اليد التي هي عمل المخلوقين، وهي الآلة الجارحة التي بها البرش، نعم، أو معناها آخر مختلف، معناها آلة البرش، نعم، والآلة آلة الأخذ، نعم، الآلة المعروفة. لو قلنا هذا التعريف بالنسبة لله عز وجل قلنا هذا تمثيل، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. طيب إذا بين أسماء الناس وإيش؟ وأسماء الله عز وجل تشابه من وجه، نعم، واختلاف من وجه آخر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ نعم مذكورا. بعدين إنا خلقناه من نطفة أنشار نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمن نعم من أوصاف المخلوق السمع والبصر، والله عز وجل يقول إنه كان سميعا بصيرا، بينهما تشابه، صح ولا لا؟ لكن هل يقتضي هذا التمثيل؟ لا يقتضي هذا التمثيل أبدا. هذا له سمع والله عز وجل له سمع، لكن ليس السمع كالسمع. وهذا له بصر، نعم، والله عز وجل له بصر، لكن ليس هذا البصر كذاك البصر. طيب مفهوم المعنى؟ طيب قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفاته، وقال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. يقول ولا يحرفون الكلام عن مواضعه، في نسخة لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب هنا التحذير الثاني، التحذير الأول التمثيل، والتحذير الثاني هو إيش؟ هو التحريف. التمثيل ضد إيش؟ نعم التمثيل ضد إيش؟ نعم ضد إيش؟ نعم إيش قلنا؟ الأصل الأول الإثبات، نعم، يقابله التعقيل، نعم يقابله التعقيل، والثاني ايش؟ التنزيه، ويقابله التنزيه. لذلك قال هنا ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف هو وصف لليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه اللفظة أولى من قوله، نعم، من قول الرجل ولا يؤولون، نقول بعض نعتقد نعم أن الله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تأويل، غير صحيح. نعم، أولى من هذا النفي نفي التحريف، لأنه نص القرآن أولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والثاني أن التأويل قد يكون له معنى صحيحا مستقيما، فقول الله عز وجل أتى أمر الله، هل جاء أمر الله أو لم يأتها؟ أقامت القيامة لم تقم القيامة، مع هذا قال أتى أمر الله على إيش؟ على الماضي، المراد به سيأتي وكل ما هو آت فهو قريب، ولذلك للتحقيق قال أتى أمر الله لأجل التحقيق. نعم، وقوع القيامة. طيب، من الذي أدانا إلى هذا التأويل؟ صرفنا الله عن معنى، صحيح لا؟ مفروضا نقول أتى أمر الله يعني جاء القيامة وانتهت. ما الذي دعانا لأن نؤول وأن نصرف الله عن معناه الظاهر إلى معنى آخر راجح؟ هو إيش؟ هو القرينة. قال الله عز وجل فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أنه لم يقع بعد، يعني أنه إيش؟ لم يقع بعد، وهذا واقع الناس أن القيامة كما تقع القريب. إذا التأويل قد يأتي بمعاني مستقيمة إذا دل عليه الدليل، فالتأويل إما أن يكون تأويلا صائغا إذا دل عليه الدليل، وقد يكون إيش؟ مذموما إذا لم يدل عليه الدليل. طيب، قول أنس مثلا إذا دخل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد، نعم، أو قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا تستخدم للمستقبل أو للماضي؟ نعم، لمن يستقبل من الزمان، تقول إذا دخل فلان فأكرمه، هل دخل؟ لسه ما دخل. نعم، إذا جاء، إذا قدم، نعم، فإنك تكرم. طيب، إذا قرأت القرآن يعني إذا أنهيت قراءة القرآن فاستعذ بالله، هذا المراد؟ ليس هذا المراد، وإن كان هذا هو الظاهر. احتجنا هنا إلى التأويل لوجود قرينة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يستعيذون بالله قبل قراءة القرآن وليس وليس بعدها. طيب، الرحمن على العرش استوى، لو قلنا معناه ليس معنى العلو والارتفاع، وإن معناه الاستيلاء على الشيء، هنا إيش؟ تأويل. لكنه هل هو تأويل محمول أو مذموم؟ وتأويل مذموم لأنه لم يجد الدليل عليه. طيب، لذلك هنا أولى بالنفي إيش؟ التحريف، ولا نقول لا يؤولون وإنما نقول لا يحرفون. نعم، وتأويل في بعض الأحيان قد يكون له معنى صحيح، كالتفسير مثلا، قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل عن التفسير، والطبري رحمه الله في التفسير يقول هذا تأويل هذه الآية. نعم، وبنحو ما قلناه قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير، تأويل معنى التفسير، فإن كان له دليل، نعم، بصرف اللفظ عن المعنى الظاهر، نعم، فإنه محمود، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تأويل باطل مذموم. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على المحنتين أو القوتين. طيب، في قول الله عز وجل، نعم، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أهل السنة والجماعة يثبتون، نعم، من غير تمثيل، ولكنهم أيضا لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلا يقولون بيدي يعني بنعمتي، صح ولا لا؟ لأن نعم الله عز وجل كثيرة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف نقول بأن اليد المراد بها هنا هي إيش؟ هي النعمة، لو كان كذلك لقلنا بأن نعمة الله عز وجل المكان، حسبها لكفر، بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه، والله عز وجل نعمتان فقط، نعم كثيرة، إذا هذا تأويل بعيد، تأويل مذموم، ليس عليه دليل. نعم، وإنما قول الله عز وجل لما خلقت بيدي يعني اليد، نعم، يعني اليد الحقيقية المتبادرة إلى الذهن. نعم، لكن هل لها تصور عند الناس؟ ليس لها تصور عند الناس. وكل ما يأتي الآن في مخيلتك لحقيقتها وكونها فهو بخلافه، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء. قال أو القوتين، قد يقول البعض بيدي يعني بقوتي، وهذا ايش؟ فليس بصحيح. لو اعتقدت بأن قوة الله عز وجل قوة واحدة، نعم لك فرق. يقول الله عز وجل نعم إن الله نعم إن الله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة، القوة المطلقة. طيب، ولا يمكن أن يقول بل يداه نعم يعني قوتاه، لما خلقت بيدي يعني بقوتي، نعم لا يمكن هذا. ومن قال هذا قد حرف الكلمة عن مواضعها. ولذلك قال تحريف المعتزلة والجهمية. المعتزلة هم طائفة اعتزلت دروس أهل العلم، وقالوا اعتزلوا دروس الحسن بن أبي الحسن البصري. نعم، من اعتزل دروس أبي الحسن؟ نعم، واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. طيب، اعتزلوا درس الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى، وجعلوا له درسا في ركن المسجد يردون فيه على الحسن رحمه الله تعالى، فسموا به معتزلة. قال والجهمية، وفي نسخة المعتزلة الجهمية، وهذا صواب، لأن المعتزلة ما أخذوا هذا المذهب إلا من الجهم، نعم من الجهم. طيب، والجهمية نسبة إلى الجهم. طيب، وهو أول من تكلم في نعم في القرآن، وقد قتله والي أصبهان على الزندقة، حتى ذكر ابن أحمد رحمه الله في الرد على الزهابقة في كتابه المشهور، ذكر بأن الجهم صفوان شك في الله عز وجل 40 يوما حتى صارت الصلاة، لأنه ناظر بعض الناس الذين ينكرون وجود الله فلم يستطع الرد عليهم، فبقي يشك في وجود الله 40 يوما. وطبعا الشك في الأسماء والصفات أكثر من هذا، فبقي على هذا الشك 40 يوما لا يصلي، حتى بعد هذا استطاع أن يرد عليهم قوم من الفلاسفة والمناطق. قال تحريف المعتزلة والجهمية، قلنا نسبة إلى جهم ابن صفوان، وقد قتله سالم بن الأهول والي أصبهان على المنطقة، وقد ألف شيخنا محمد بن خليفة التميمي كتاب في هذا الموضوع سماه التعقيب ومقالة الجهم، ورد فيه مقالات الجهم ابن صفوان وفصل في هذه المقالات. يقول رحمه الله ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما أو يشبهونهما، هذه العبارة قد ورد التعليق عليها سابقا. فقوله لا يكيفونهما، التكييف بخلاف ايش؟ بخلاف التمثيل. ايش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ كلاهما محظور شرعي، لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، التمثيل أعم من التكييف. التكييف أن تعطي كيفية لشيء معين، والتمثيل أن تماثله من كل وجه. مثال ذلك رجل له قلم فتكيفه، قل ما قلم فلان، فتقول يقصد باللون الأسود مكتوب عليه كذا باللون الأحمر وفيه علامة كذا، نعم، ووصفه كذا وكذا، هذا تكييف. وأما إذا قال لك الرجل ما قلم فلان، فتقول مثل قلم فلان يعني من كل وجه ونفسه. طيب، هذا الثاني هو التمثيل والأول هو التكييف، نعم، وكلاهما محرم في شريعة الإسلام، كلاهما نعم من المحاذير الشرعية في الأسماء في الاعتقاد، نعم، في باب الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ومن قال إن كيفية اليد على طريقة كذا وكذا وكذا ووصفها كذا وكذا وكذا، نعم، فقد وقع في بعض التمثيل. إذن كل مكيف ممثل، نعم، وليس كل ممثل، نعم، مكيف. طيب قال، نعم، ولا يشبه، نعم، ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خبرهم الله. المشبهة هم طائفة، ليست هي طائفة مخصوصة بعينها، وإنما هذا وصف يطلق على من قال بالتمثيل، نعم، ويدخل فيها طوائف وغلاة من الروافض كما يقول بالتمثيل، وغلاة من القرآنية مثلا تبع محمد بن سلام وغيرهم كثير. فالمشبهة والمعطلة، نعم، ليستا هما طائفتين معروفتين، وإنما هما وصفين، نعم. المعطلة يدخل فيها جميع من حرف الكلم عن مواضعه، طيب، سواء الغلاة أو الأقل منهم. والممثلة أو المشبهة هو وصف، نعم، لا نخص به طائفة معينة، وإنما كل من وقع في التمثيل فإن نطلق عليه هذا اللقب، نعم، الممثلة أو المشبهة. طيب بعدها قرأ. طيب نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أعاد الله تعالى على السنة من التحريف من التحريف والتكييف والتشبيه من تعريف بالتعريف والتقييم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا قول التعريف والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يدعوه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد ختمه بذكر أن أهل الحديث رحمهم الله تعالى قد من الله تعالى عليهم بالتعريف والتبهير كقول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، فليس هو مجهول عنده، بل هو معلوم المعنى ويعرفه، نعم، ويوقن به، ولكن المنفي، نعم، هي الكيفية التي نفوض أمرها إلى الله. فأهل السنة والحديث مفوضة، لكن مفوضة في الكيفية، نعم، وأما المعنى هم مثبتون، نعم، هم مثبتون للمعنى، نعم، مكيفون لإيش، نعم، مفوضون للكيفية والكل والحقيقة. قال: حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتأويل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة الإثبات والتنزيه، نعم، ليس كمثله شيء، هذا رد على من؟ على الممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة أو المحرفة، نعم. ولذلك قال بعضهم: نحن معشر طريق السنة السالكين طريق الجنة نقول بالإثبات والتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فجعل من سمات أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات الإثبات والتنزيه، وضدهما إيش؟ التعطيل أو التحريف مع إيش؟ مع التنزيه أو التشبيه. ثم ذكر نصوص القرآن والسنة في صفة اليد، ذكر قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، مرة وردت بلفظ التثنية، ومرة بلفظ إيش الإفراد، ومرة بلفظ الجمع، نعم، بأيدينا. طيب المراد بها أن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع اثنين، فلله عز وجل يدين، نعم، يدين اثنتين. وإن قلنا أن أقل الجمع ثلاثة يكون إيش المعنى؟ يكون التعظيم، وهذا نعم على اللسان العربي المبين، كما التقى ابن عباس بعربي يجر ناقته قال لمن هذه؟ قال لنا هو لوحده. قال ابن عباس رضي الله عنه هكذا يقول الله عز وجل في القرآن. نعم هكذا يقول الله عز وجل في القرآن، النون التي تنسب إلى الله عز وجل ترجع إلى الله عز وجل. في القرآن مراد بها التعظيم وليس المراد بها نعم التجميع للجماعة. طيب وورد في الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر حاجة موسى آدم. نعم قال له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة. قال بيده نعم وهي ايش اليد؟ اليد الحقيقية. طيب هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم عندكم تسمى في الحديث لا أجعل نعم عندكم لا أجعل من بيده، فقال ولا أجعل من خلقته بيدي ونفقت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث ضعيف، خرجه الإمام البيهقي في زمنه من حديث جابر رضي الله عنه وحديث ضعيف. في بعض النسخ من غير التتمة فقالوا لا ثم جعلوا فراغا ثم من خلقته بيدي ثم فراغا ثم له كن فيكون. كان المحقق قد عمي على هذا الفراغ فلم يملأه. وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده، هذا أيضا أخرجه ابن عساكر من حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث ضعيف. يقول السائل بعض الناس قاموا بحث اسم الجماعة لرضي أهل السنة والجماعة لأن المسلمين لا يتبعون الإمام الواحد. سؤال غير واضح. ورد في كلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة والحديث، ويقول أهل السنة والجماعة نعم لأنه نسبة الشيء نعم إلى نفسه فهم مجتمعون، فما المعنى أن تقول والجماعة؟ لكن لها معنى آخر أن أهل السنة والجماعة دائما مجتمعون على أمر واحد بخلاف أهل البدع كلهم متفرقون. فالسنة هي التي تجمع الناس كما أن البدعة هي التي تفرق الناس. فيقول أهل البدع نعم والفرقة. طيب أهل البدعة والفرقة، فالفرقة معايش مع البدعة كما أن الاجتماع والتوحد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليك ابن تيمية رحمه الله من دقيقة العبارات هنا نقول أهل السنة والحديث، أهل السنة والحديث. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.